بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة ضمن فعاليات دورتها الرمضانية الثانية لعام 37,400 للهجرة المدينة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، فضمن فعاليات دورة شبكة إمام دار الهجرة العلمية الرمضانية الثانية، يسرنا أن نستقبل عبر الهاتف فضيلة شيخنا الشيخ عواد بن سبتي العمدي، حفظه الله تعالى ونفع الله به، الذي سيلقي على مسامعنا محاضرة بعنوان وصايا رمضانية. نسأل الله تعالى أن ينفع بهذه الوصايا والتوجيهات، وأن يجزي عنا الشيخ خير الجزاء. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقات الجميع بالخير والمسرات والإيمان والبركة، وتعالى أوقاتنا وإياكم عامرة بما يرضيه عنا، إنه جواد كريم. الوصايا الرمضانية كل يحتاج إليها، لأن المؤمن لا يشبع من خير وعلم وفضل، وهو محل التذكير ومحل الأمر بالخير. ولذلك كان حريا على النفوس المؤمنة أن تلجأ إلى تقوية إيمانها والبحث عن الفضائل والخير وما به تزداد قربا من الله تبارك وتعالى. الوصايا كثيرة، لكنني سأقف على بعضها في كلمات متوالية بإذن الله تبارك وتعالى. فأول هذه الوصايا أن يفرح المؤمن بفضل الله تبارك وتعالى، لأن الفرح بفضل الله هو عنوان الإيمان ودليله. ومتى كانت النفوس فرحة بفضل الله عليها وإحسانه إليها، كان هذا دليل سلامة هذه القلوب وصحتها، لأن المؤمن إنما يفرح بما يقربه من ربه تبارك وتعالى، وبما يكون معيناً له على الوصول إلى طاعة الله ومرضاته، وهذا هو أعظم الفرح. ولهذا لما ذكر الله نعمة إنزال القرآن في كتابه أعقبها بقوله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالفرح بفضل الله ومنته وإحسانه هو الفرح الحقيقي، لأنه فرح بنعمة الله والإحسان وفضل الله على العبد، وهذا خير مما يجمع الإنسان من حطام الدنيا ومتاعها الزائل. فأول وصية نوصي بها أنفسنا وإخواننا أن نفرح بفضل الله تبارك وتعالى أن جعلنا ممن يدرك شهر رمضان المبارك، ممن يدرك هذه الأيام الفاضلة وهي الليالي المباركة، ممن يدرك هذا الزمان الذي جعله الله جل وعلا موطنا لرحمته وفضله. نفرح بأن قال الله جل وعلا: لا لنزداد أياما إلى أيامنا وسنينا إلى أعمالنا، ولكن نفرح لأن الله أمد في آجالنا حتى ندرك هذا الزمان الفاضل وندرك ما جعله الله تبارك وتعالى من الخيرات والبركات والأجور الوافرات في هذه الأيام والليالي المعدودة. فأول وصية أن لا نغفل أيها المؤمنون عن الفرح بفضل الله تبارك وتعالى. كم من الناس من يفرح بقدوم رمضان لأنه اعتاد الفرح بدخول شهر رمضان، أو لأنه موسم للاجتماعات العائلية والموائد الرمضانية وغير ذلك من الأمور التي ربما يقصر بعض الناس فرحه عليها في غفلة عن الفرح بالفضل والمنة والإحسان والكرم من الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني من الوصايا أن نستشعر فضائل شهر رمضان المبارك، فإنه شهر قد خصه الله جل وعلا بخصائص ليست لغيره، وشهر جعله الله جل وعلا اجتماعا لأمهات الفضائل من الصلاة والذكر والصدقة والإحسان والجود وغير ذلك من أنواع العبادات والطاعات. وفضائل شهر رمضان إذا استشعرها المسلم سيقف على حقيقة هذا الشهر وما خصه الله جل وعلا به من الخير والفضيل. فإذا صمت فتذكر أنك متلبس بفريضة من فرائض الله على عباده، وأنك قائم بركن من أركان الإسلام التي لا يقوم بنيانه إلا عليها. فالصيام ركن من أركان الإسلام كتبه الله: يا أيها الذين آمنوا فرض عليكم الصيام، يعني كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام أي فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فاستشعر هذا الفضل وهذه المكانة العالية، أنك قائم لله بركن من الأركان التي لا يقوم بنيان الإسلام إلا عليه، وأنك متعبد لله تبارك وتعالى بفريضة من فرائض الله التي فرضها على العباد وأوجبها عليه. الثاني من فضائل شهر رمضان حتى تستشعر هذا الشهر ومكانته، تذكر أن الله جل وعلا اختصه بإنزال القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهذا من أعظم فضائله أن الله جل وعلا اختصه بأن جعله زمانا لإنزال القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. وأي فضل أعظم لهذا الزمان من أن يختاره الله جل وعلا ليكون وقتا لنزول كلام الله جل وعلا الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم ليكون للعالمين نذيرا. أيضا استشعر أن هذا الصيام طريق لتحقيق التقوى وسبيل للوصول إليها، ولهذا قال الله جل وعلا: لعلكم تتقون، أي لعلكم بصيامكم وطاعتكم وتقربكم إلى الله بهذه العبادة تصلون إلى تقوى، ويكون هذا الصيام طريقا إلى تحقيق تقوى الله تبارك وتعالى والفوز بأن يكون الصائم من المتقين. وأنعم وأكرم بهذه منزلة، فإن الله جل وعلا وعد المتقين أجرا عظيما وجزاء عظيما وأعد لهم جنة عرضها السماوات والأرض، قال أعدت للمتقين. فإذا صمت فاستشعر هذه الفضائل التي منها أيضا أن كل عمل ابن آدم له، كما جاء في الحديث الصحيح في الحديث القدسي، كل عمل ابن آدم له والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة إلا الصوم، يقول الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهذا من أعظم الفضائل أن الله جل وعلا اختص جزاء الصائمين له سبحانه وتعالى، فهو الذي يجزيهم ويوافيهم أجورهم على هذه العبادة. وأعظم بمن كان الله تبارك وتعالى له معطيا ورازقا ومكافئا وموفيا له لأجره، فإن الله هو أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، وهو سبحانه وتعالى البر الرحيم الجواد الكريم. وهذه الفضائل كلها تجتمع لمن وفقه الله جل وعلا لإدراك شهر رمضان المبارك. ومن فضائله التي ندعو أنفسنا لاستشعارها أيضا أن الصيام فيه موجب لمغفرة الذنوب، كما في الصحيحين من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، والصيام إنما يكون في النهار. ولهذا إذا صمت فليكن صومك إيمانا بالله تبارك وتعالى مخلصا له بهذا الصيام، مبتغيا بهذه العبادة وجه الله تبارك وتعالى. لا تصوم عادة ولا مباهاة ولا مجاراة للناس ولا غير ذلك، وإنما تصوم إيمانا بالله واحتسابا للأجر والمثوبة على الله، فإن الذي يجزي على الأعمال هو الله سبحانه وتعالى. فليكن صومك إيمانا واحتسابا، فإن من صام إيمانا واحتسابا غفر الله جل وعلا له ما تقدم من ذنب. ومن ذلك أيضا أن ليلة رمضان ليس كغيره، بل هو أيضا موطن لمغفرة الذنوب. وفي الحديث الصحيح ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. وهذا فيه دليل على أن النهار وعلى أن الليل موطن لمغفرة الله تبارك وتعالى متى ما صام وقام إيمانا واحتسابا مخلصا لله بعمله مبتغيا للأجر والمثوبة منه سبحانه وتعالى، فليبشر بمغفرة الذنوب. وهذا من الفضائل التي يفرح بها المؤمن. أيضا مما يستشعر في هذا الشهر الكريم أن الله جل وعلا اختص أهله بباب في الجنة يقال له باب الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخل منه الصائمون أغلق فلم يدخل غيرهم. وهذا تكرمة من الله جل وعلا للعباد وفضل منه سبحانه وتعالى. واستشعر أيضا أيها الموفق المبارك وأنت تصوم رمضان أن فيه ليلة من حرم خيرها فقد حرم، ليلة أخبر الله عن فضلها في القرآن يتلى إلى يوم القيامة، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه الليلة جعلها الله جل وعلا في أوتار العشر الأواخر من رمضان، كما صح بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجتهد المسلم في تحري هذه الليلة ليدرك هذه الفضائل التي ذكرها الله جل وعلا وأخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. من فضائل شهر رمضان التي نوصي باستشعارها أن خلوفة الصائم عند الله أطيب من ريح المسك، وهذا لما كان الصيام سرا بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، وأن هذه الرائحة التي يتقزز منها الناس وينفرون منها نشأت عن طاعة وقربة كافأ الله أهلها في الآخرة، أن خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك، لأنها نشأت عن طاعة وعن عبادة وفضل وقربة وابتغاء للمثوبة من الله تبارك وتعالى. وختاما في هذه الوصية الثانية، استشعر قول النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما: فرحة عند فطره، لأنه يفرح بانقضاء يوم يسر الله جل وعلا له أن يكون من الصائمين المتعبدين المتقربين لله تبارك وتعالى، فيفرح بهذا الفطر بما أحل الله جل وعلا له، وفرحة عند لقاء ربه لأنه يفرح عند ذلك بهذا العمل الصالح في يوم لا عبرة فيه إلا بالحسنات والسيئات، لا عبرة فيه إلا بما قدم الإنسان من صالح العمل، يفرح فيه الإنسان بحسنة يرجو قبولها عند الله تبارك وتعالى. الوقفة الثالثة في هذه الوصايا: أوصي نفسي وإخواني أن نتذكر دائما حقيقة الصيام، فإن هذا أمر قد يغيب عن أذهان كثيرين من إخواننا وأحبابنا، فلا يستشعرون حقيقة الصيام، وتجد أن كثيرا من المسلمين ربما يقصر فهمه للصيام على أنه يمسك عن الأكل والشرب والمفطرات، ثم بعد ذلك يقف إلى هذا الحد في معرفة حقيقة الصيام، وهذا أمر ناقص، فإن الصيام أعظم بذلك من كثير. الصيام صيام شامل كامل، يصومه الجوارح، يصوم القلب عما حرم الله عليه من الظلم والبغي والوقوع في الشرك والبدع والحقد والحسد والشحناء والبغضاء وإساءة الظن بالمسلمين وغير ذلك من أمراض القلوب. تصوم القلوب عن كل نقيصة وعن كل خطيئة. حقيقة الصيام أن تصوم الجوارح كلها لله تبارك وتعالى، فلا تظلم اليد ولا تتجاوز ولا تتعدى بأخذ رشوة أو اختلاس أو نهب أو غصب أو سرقة أو تعد على المسلمين في أموالهم وأعراضهم أو محاولة لأن ينال منهم بيده، فإن الصائم على وجه الحقيقة يستشعر أنه متلبس بعبادة. وكذلك تصوم العين عن النظر إلى ما حرم الله تبارك وتعالى، وتصوم الأذن ويصوم اللسان عن كل ما نهى الله جل وعلا عنه. فتأمل أيها الموفق، إذا صامت هذه الجوارح فخشعت لله تبارك وتعالى واستشعرت أنها في عبودية لله تبارك وتعالى، فحفظ الإنسان لسانه وحفظ نظره وحفظ سمعه وحفظ يده وحفظ رجله وحفظ بطنه أن يدخل إليها شيء من الحرام، عند ذلك نستشعر حقيقة الصيام وأننا في عبادة لله تبارك وتعالى. ولهذا عظم العلماء شأن الذنب والمعصية حال الصيام، بل ذهب بعضهم إلى أنها من المفطرات، وإن كان هذا القول فيه ضعف، لكنها لا شك أنها تجرح الصيام وتنقص أجر الصائم، فإذا ترك الإنسان لسانه يطري في أعراض الناس بالغيبة والنميمة والاستطالة في أعراض المؤمنين وذكرهم بالبخت والغيبة والكذب، فإن هذا من أعظم ما ينقص أجر الصائم. وإذا أطلق سمعه للحرام وبصره في أن يتجول فيما نهاه الله جل وعلا عنه، فأين حقيقة الصيام؟ وأين استشعارنا لهذه العبادة؟ وأين تنفسنا؟ إذا كنا ممسكين فلنمسك عما حرم الله جل وعلا علينا في سائر أمورنا حتى ننال بركة وأجر الصيام على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى عنا. ألم تسمعوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به، وفي لفظ والجهد، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن لا بد أن تستشعر أنك متعبد لله تبارك وتعالى بترك هذه الذنوب والخطايا في غير رمضان، فكيف وأنت صائم متعبد بهذه الفريضة متلبس بهذه العبادة العظيمة؟ لا بد أن يكون بعدك عن هذه الأمور آكد، وأن تستشعر أنك في عبودية لله تبارك وتعالى فتنهى بنفسك عن هذه الذنوب والخطايا حتى لا تنقص أجر صيامك، وحتى تنال أجر الصيام كاملا. ولهذا جاء عن السلف رحمهم الله ورضي عنهم أنهم كانوا يلزمون المساجد، يقولون نحفظ صيامنا، كما جاء عن جابر وغيره رضي الله عن الجميع ورحمهم، كانوا يلجؤون إلى المساجد يلزمونها يتعبدون لله، يقولون نحفظ صيامنا. وهذا ما يحتاج إليه المسلم، يحفظ صيامه. ولذلك جاء التوجيه أن المسلم الصائم إذا سابه أحد أو قاتله أن لا يقابله بالإساءة، وأن يستشعر أنه في عبادة. قال: فليقل إني صائم، تذكيرا لنفسه بالعبادة، وتذكيرا لغيره بأنه لا يليق بالصائم المتعبد لله أن ينساق خلف شهوات النفس، وأن ينساق خلف نزواتها، وأن يكون كغيره من الذين يغضبون ويقاتلون ويسبون ويشتمون، ولم يستشعروا حقيقة الصيام والتعبد لله تبارك وتعالى. الوصية الرابعة من الوصايا التي أوصي بها نفسي وإخواني: احترام ما جعله الله جل وعلا زمنا للعبادة. فإن الله فرض الفرائض وحد الحدود وجعل لها أوقاتا يجب على الإنسان أن يحترمها، وهذا يكون ابتداء في شهر رمضان في دخوله، لقوله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فإن الله بين في القرآن ابتداء الشهر وانتهائه، وبين ابتداء زمن الصيام اليومي وانتهائه، كما قال الله جل وعلا: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذا الزمن الذي هو زمن الإمساك يجب على المسلم أن يحترمه، وأن يعلم أن احترام زمن العبادة دليل على تعظيم القلوب لله جل وعلا، وعلى الإيمان في هذه القلوب ومحبتها لله وتعظيم أمره. أما عدم احترامها فدليل ضعف الإيمان، ودليل عدم الاكتراف واحترام هذا الزمن الفاضل المبارك. أما المؤمن الذي يحترم ما جعله الله جل وعلا زمانا أو مكانا للعبادة فإنه يعظم هذا الزمن ويعظم هذا المكان، لأن الله عظمه، ولأن الله جل وعلا جعله زمانا للعبادة. فإذا أذن الله جل وعلا لك بأن تأكل وأن تشرب وأن تكون في حل من سائر المفطرات التي تمنع عنها بالصيام وقت الإمساك، فإذا جاء وقت الإمساك وهو دخول وقت الفجر الصادق، فالواجب على المسلم أن يحترم هذا الزمن وأن يمسك فيه عن الأكل والشرب وعن سائر المفطرات، لأنه يتعبد لله تبارك وتعالى بذلك. وهذا يعرف اليوم برفع الأذان في بلاد المسلمين، فإذا كان المؤذن يؤذن على الوقت فإنه لا يجوز لأحد أن يأكل أو أن يشرب أو أن يأتي شيئا من المفطرات إذا سمع الأذان، لأنه قد دخل وقت الإمساك وهو دخول وسط الفجر الثاني الفجر الصادق، وهذا وبه ينتهي وقت تناول المفطرات ويبدأ المسلم في الإمساك، وهكذا يبقى حتى تغيب الشمس ويأتي وقت الفطر فيحترم هذا الزمن ولا يفطر حتى تغيب الشمس. فإذا رفع الأذان وكان المؤذن يؤذن على الوقت وهو وقت دخول المغرب بغياب قرص الشمس فإنه يفطر على ما أحل الله تبارك وتعالى وأباح له، هذا احترام زمن العبادة. وكثير من المسلمين فيما يأتي من أسئلة وفيما نسمع يتساهلون في احترام زمن العبادة، وهذا لا يليق بالمؤمن ولا ينبغي له، فإن احترام زمن العبادة أو مكانها دليل على تعظيم القلوب لله كما قال الله جل وعلا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. خامس هذه الوصايا الرمضانية أن يحافظ المسلم على السنة وأن يلزمها فيكون له بذلك أجران، أجر صيامه وقيامه وتعبده، والأجر الآخر إصابة السنة والعمل بها. ومن السنة تعجيل الفطر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بأن يعجل الناس وأنهم بخير ما عجلوا الفطر، فالسنة في الفطر أن يعجله الإنسان، هذا أولا ولا يتأخر فيه. الثاني السنة أن يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء، فتقصد السنة فيه أجر عظيم وخير واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ودليل على محبته ودليل على تعظيم دينه واتباع شريعته أن تأتي سنته صلى الله عليه وسلم. ومن السنة أيضا المحافظة على السحور وأن يتسحر الإنسان بما تيسر ولو أن يحسو حسوات من ماء ليدرك بركة السحور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وكان يؤخر سحوره، كما جاء في الحديث أن ما بين قدر سحور رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذان بلال قدر 50 آية، هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر عشاءه وسحوره حتى قريب الفجر، وهذه سنة ينبغي للمسلم أن يحرص عليه ولو أن يتناول تمرا أو يشرب ماء حتى يتسحر وينال بركة السحور وينال أجر اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخامس من الوصايا الرمضانية والأخير الذي أختم به عمارة هذا الشهر بالطاعات والإقبال على الخيرات ونفع الإنسان نفسه بالتزود من الأعمال الصالحات، فإن هذا زمان فاضل ليله ونهاره، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيه بالعبادة ويكثر من التعبد ويوصي أصحابه لا سيما العشر الأواخر منه كما جاء بذلك الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنواع الطاعات والعبادات كثيرة، منها وفي مقدمتها الإكثار من قراءة خير عظيم وخير كثير، والحرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. الله أنزل فيه هذا الكتاب العزيز على محمد صلى الله عليه وسلم، نزل به جبريل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين. فشهر رمضان هو شهر القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدرسه جبريل القرآن، ولما كان العام الذي قبض فيه عرض عليه القرآن مرتين. فاقرأ القرآن قراءة تدبر وتأمل وتأني، قراءة تعيها القلوب، تنالون بها الأجر والمثوبة وحياة هذه القلوب. فإن هذا القرآن حياة كما وصفه الله تبارك وتعالى، وهدى ونور ورحمة. فأوصي نفسي وإخواني بقراءة القرآن، وأن يجعل المسلم له وردا في قراءة القرآن، وليس بكثير أن يقرأ القرآن المسلم ويختم فيما ييسره الله جل وعلا له، والناس بين ذلك بين مستقل ومستكبر. وقد جاء عن السلف أنهم كانوا يحزبون القرآن، وورد عنهم من كان يقرأ القرآن كله ومن كان يقرأ أجزاء منه. المهم أن يراعي الإنسان في قراءة القرآن نفسه، ولا يجعل الأمر شاقا أو يتصور أنه شاق، لا. فلو قرأ المسلم بعد الفجر، بعد صلاة الفجر قرأ جزءا أو حزبا، وقرأ بعد الظهر كذلك، لقرأ في يومه أكثر من 3 أجزاء من غير أن تلحقه مشقة. ولو قرأ في كل يوم 3 أجزاء لختم في 10 الأوائل. فإن زاد فقد تزود من الخير وأفلح وأنجح، والقرآن يسير على من يسره الله تبارك وتعالى عليه. وإن قصرت به وضعفت همته فلا يغلبن أحدكم على أن يخرج اليوم وهو لم يقرأ جزءا من القرآن، فإن هذا أمر يسير على من يسره الله عليه، أن يقرأ بعد الصلاة المكتوبة يقرأ جزءا، أو يقسم ذلك بما ييسره الله جل وعلا له. المهم أن يحرص على أن يقرأ كل يوم جزءا من القرآن أو أكثر، ثم بعد ذلك ييسره الله لليسرى وسيزداد من الخير ومن فضل الله تبارك وتعالى. والأمر الثاني من أنواع الخيرات في شهر رمضان الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، فإن ذكر الله جل وعلا من أيسر العبادات، ومع ذلك رتب الله عليها أجورا عظيمة. فالذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، فاذكروني أذكركم، ومن ذكر الله ذكره الله في الملأ الأعلى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال سبق المفردون كما في صحيح مسلم. والذكر أنواع كثيرة، منها غراس الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ومنها سبحان القيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ومنها سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله. يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، فإن ذلك من أعظم الطاعات والقربات. وإذا تعود الإنسان لسانه ذكر الله جل وعلا سهل عليه، ونال بذلك أجرا عظيما، وهذا باب واسع. فأكثروا من ذكر الله تبارك وتعالى، وأكثروا من الاستغفار، فإن الاستغفار من أعظم الطاعات والقربات عند الله تبارك وتعالى التي كان يلزمها نبيكم صلى الله عليه وسلم. ومن العبادات والطاعات أيضا التي نوصي بها الدعاء، الدعاء لأنفسكم، الدعاء لأولادكم، لزوجاتكم، لإخوانكم، لآبائكم، لأمهاتكم، لإخوانكم المسلمين. ادعوا الله جل وعلا، فإن الله جل وعلا قريب ممن دعاه، ولعل هذه الدعوة تصادف زمن إجابة أو قبولا من الله جل وعلا فتنتفع بها. فإن الملك قائم عليك إذا دعوت لإخوانك المسلمين، قال ولك بالمثل. فلا تبخل على نفسك بهذه العبادة، أكثر من الدعاء في الليل، أكثر من الدعاء في السجود، فإنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أيضا من الطاعات والعبادات التي نوصي بها في شهر رمضان أن يحرص المسلم على بر والديه وإحسانه إلى جيرانه وأقاربه، وأن يصل أرحامه، فإن هذه عبادات عظيمة، فكيف إذا وقعت في هذا الزمن المبارك الفاضل التي يحسن بالمسلم أن يجعلها ديدنا له يتعبد الله تبارك وتعالى. وكذلك أيضا يعود الإنسان نفسه الجودة والبذل في رمضان بما يستطيع، سواء يبذل جاهه أو علمه أو ماله أو شفاعته أو خلقه أو غير ذلك مما يستطيع أن يبذل فيه، وأن يكون جوادا بالمعنى العام للجود، أن يكون جوادا في كل شيء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. فجودوا بما تستطيعوا لإخوانكم المسلمين، جودوا لهم بطقم أخلاقكم وبدلكم وإحسانكم بالنصيحة والرفق واللين، جودوا لهم بما تستطيعون من أموالكم، جودوا بما تستطيعون لهم من أوقاتكم، فإن الجود جود عظيم وباب واسع إذا بذل الإنسان فيه وفقه الله تبارك وتعالى. المهم أن هذه الوصية أيها الإخوة دعوة إلى عمارة هذا الشهر بالخيرات، وعمارته بالفضائل والطاعات والقربات، وهي باب عظيم. ولذلك لما جاء الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبواب الخير والأجر، فقال له: تعين صانعا وتصنع لآخرة وتحمل متاع أخيك على دابته أو تحمله عليه. قال: يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن العمل؟ ما أستطيع، عندي كل هذا، لا أستطيع أن أتصدق ولا أن أفعل ولا أن أعين ولا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أبواب الأجر، قال: تكف شرك عن الناس فتلك صدقة منك على نفسك. فيحرص المسلم في هذا الشهر الكريم على عمارته بالخير والبذل والطاعة، فإن لم يستطع فليكف شره عن الناس وأداه عنهم، ولا يقول إلا خيرا كما وجه بذلك النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. أيها الإخوة، هذه وصايا أخص بها نفسي أولا، لأنني أحوج الناس إليها، ثم أوصي بها إخواني ممن يسمعني في هذا اللقاء الطيب المبارك مع هذه الرجل المباركة، التي أسأل الله أن يجمعنا وإياها في الدنيا دائما على الخير والهدى والطاعة والسنة، وأن يجمعنا وإياهم في الآخرة ووالدينا في جنات النعيم. شكر الله لأخينا أبي عبد الله حسن ترتيبه وحرصه وبذله في نفع إخوانه، كما أشكركم أنتم أيضا على هذا اللقاء وهذه اللقاءات المتكررة وهذه السلسلة، التي نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يفرح بها عند لقاء الله، وأن تكون في ميزان أعمالنا الصالحة المقبولة التي نرجو برها عند لقاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجدد اللقاء بهذه الوجوه الطيبة المباركة، والجميع في أتم صحة وعافية وخير وإيمان، وأن يرزقنا صياما مقبولا وعملا صالحا متقبلا، وأن يجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، وأن يعيننا فيه على أنفسنا، وأن يعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا هذه الفضائل المجتمعة، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يهب لنا من أمرنا رشدا، وأن يجعلنا من عباد الله الموفقين، وأن يؤتي نفوسنا تقواها، وأن يزكيها سبحانه وتعالى، هو خير من زكاها. كما أسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينصر دينه وسنة نبيه، وأن يعلي كلمته، وأن يجعل عاقبة المؤمنين المستضعفين في كل مكان خيرا، وأن يجعل هذا الشهر الكريم فرجا وفرحا لهم بفضل الله تبارك وتعالى، وأن يلطف بنا وبجميع إخواننا المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يوفق الجميع حكاما ومحكومين للعمل بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل هذا الشهر شهر خير وبركة للأمة الإسلامية جمعاء، وأن يديم على جميع المسلمين الأمن والإيمان، وأن يكفيهم شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يتولنا وإياكم بفضله وإحسانه، وأن يجعل عاقبة أمرنا خيرا، وآخر دعوايا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه أجمعين، وعلى أصحابه والتابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم شيخنا وشكر الله لكم ما قدمتم. شكر الله لكم وأنا متعب والله المحاضرة لكن أرجو أن تعذروني بارك الله فيكم. الله يحفظكم شيخنا وبارك الله فيكم. شكر الله. استودعكم الله. بارك الله فيكم شيخنا.